الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع عبلة إبراهيم، منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وأنا المصرية اليوم مع الأستاذة الدكتورة كريمة الشامي من بلقاس بمحافظة المنصورة، أستاذ التمريض بجامعة المنصورة ومراجع جودة واعتماد في التأمين الصحي الشامل، خبير تنمية بشرية وتطوير مؤسسي. نالت الأستاذة الدكتورة كريمة الشامي مناصب عديدة، ومنها نائب رئيس المنظمة الأفريقية للأبحاث أبحاث السرطان لشمال أفريقيا، عضو لجنة التدريب والتعليم في المنظمة الأفريقية، وأيضا رئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة، ودائما متميزة ومشرفة في المحافل الدولية. اهلا بيك يا دكتوره، الحقيقه احنا قلنا جزء من كل. اهلا وسهلا بحضراتكم وبالمستمعين. انا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله، وانا الصراحه انا حسيت ان يعني وانا استاذ جامعه حسيت ان انا مش عاوزه ان انا ابقى استاذ جامعه زي كل زملاتي، انا حسيت ان انا عاوزه ان انا اخرج عن الاطار الجامعي، عشان وظيفة أستاذ الجامعة بتبقى عبارة عن ثلاث حاجات اللي احنا تعلمناه. قبل ما نجوب في مسيرة حضرتك والإنجازات احنا يعني نسينا حاجة ما قلناهاش في التقرير، يمكن حضراتكم قلتوا حاجات مهمة، لكن انا كمان استشاري مكافحة عدوى المستشفيات. انا معايا الماجستير والدكتوراه بتاعتي في مكافحة عدوى المستشفيات. دكتورة كريمة، حضرتك متعددة المناصب الحقيقة. انا اشتغلت على نفسي كويس قوي. يعني هو الشطارة ان الواحد ما بيكتفيش بالمنصب بتاعه، لكن بيبقى ايه، انا عاوزة ان انا اتشعب في كل حاجة. يعني انا مثلا درست الجودة والاعتماد في التعليم ما قبل الجامعي، ده في سنة متأخرة يعني. بعد ما خدت مدرس في الجامعة، يعني بعد ما خدت الدكتوراه، حسيت ان انا لازم يبقى لي بصمة في المجتمع. خلينا نقول قبل كده كمان دكتورة كريمة بشوية. كريمة بقى البنت التي يعني تكوينها تكوين شخصيتها مرحلة قبل الجامعة. قبل الجامعة بشوية كمان. تمام. والأسرة ودورها وتأثيرها عليكي وقوة الدفع والحماس اللي حضرتك فيه، حتى لو عدت سنوات وسنوات حضرتك برضو الأمل لا ينقطع أبدا في تحقيق المزيد. بالضبط. أنا طلعت في من المنصورة، من الدقهلية، وطلعت الأب والأم الصراحة غاية في الجمال، غاية في الجمال. أنا أسرتي كانت أسرة بسيطة، بس اتعلمنا منها كل القيم اللي في الدنيا. اتعلمت من بابا حاجات، وتعلمت من ماما حاجات. مثلا انا اتعلمت من امي ازاي ان انا اكون حازمة وحاكمة وحنونة في نفس الوقت، وازاي ان انا احترم الوقت، وازاي ان انا احترم جيراني واحترم اصحابي. تكوننا في الاسرة كنا بنحترم بعضينا، وبالتالي ده كان بينعكس على المجتمع. اي سلوك الواحد بيتعلمه داخل الاسرة بينعكس على المجتمع، سواء كان عنف او احترام او اي سلوك محترمة بينعكس على المجتمع. دكتورة كريمة، في شخصية يعني عايزة تسلم على حضرتك. طبعا ليلة سعيدة عليكم، يسعدني أن أنا أشارككم السهرة الجميلة دي. تحياتي للمذاعات المتميزات، وسعيد بضيفة البرنامج الدكتورة الكريمة كريمة الشامي. أنا أخوها الدكتور أحمد الشامي الفنان التشكيلي. طبعا أنا يعني سعيد جدا بالسهرة الجميلة دي، ويا رب الناس كلها تسعد بيها. مساء الخير يا دكتورة كريمة. كلام كتير عن الدكتورة كريمة وعن إنجازاتها وعن السي في بتاعها المليء بالمهام والإنجازات الناجحة والمستويات العلمية اللي هي ما شاء الله تبارك الله يعني وصلت ليها، وده بقى معروف للكل يعني. لكن أنا كأخ ليها، المفروض كأخوها بقى، المفروض أنا أتكلم عن الحياة الشخصية ليها أو الحياة الخفية الاجتماعية بتاعتها. يسعدني طبعا أن أنا أقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما هي ناجحة في العمل الاجتماعي والعمل العلمي، هي ما شاء الله كمان ناجحة كامرأة أو كست بيت. ست بيت هيلة بمعنى الكلمة، ما شاء الله عليها. طبعا يعني أنا برضو يهمني أقول إن إحنا يعني لقينا معاناة وهي لقت معاناة عشان توصل لطموحها ده، ما شاء الله كان في عقبات كتير جدا وعثرات كتير، لكن هي تخطيطها وقدرت توصل للي هي فيه ما شاء الله. لكن حياتها الخاصة بقى كبيت نتكلم عنها كزوجة الأول، يشرفني إن أنا أقول إن كريمة فؤاد الشامي دي أختي الزوجة اللي كانت بتحافظ على بيتها وزوجها، وكانت وفية دايما لزوجها في حياته. وبعد ما توفاه الله رحمة الله عليه، اللي هو كان بيعتبر أخ كبير لنا كلنا وكان أب لي أنا تحديدا، دكتورة كريمة دايما كانت الزوجة بصراحة بمنتهى الأمانة زوجة مثالية. ما فيش بيت طبعا بيخلو من مشاكل وحاجة، لكن هي كانت زوجة مثالية الحقيقة جدا في كل حاجة. دكتورة كريمة كأم ما شاء الله عندها 4 بنات بأزواجهم بأولادهم، طبعا هي مش كبيرة قوي عشان نقول كده، بس يعني عندها 4 بنات متزوجات من صغرهم وهم في رعايتها في منتهى الجدعنة معاهم، بعتبرها هي السند بتاعي في الدنيا. ولأنها فعلا بمت راجل فعلا في أي أزمة وفي أي مشكلة، ما يعني بلجأ لله أولا ثم ليها على طول ثانيا. ما عمر في حياتي ما حسيت أن أمي الله يرحمها توفت، لأنها كانت أمي من صغري، ومن صغري يمكن لما أنا كنت طفل هي كانت كبرت شوية يعني بقت صبية شوية كده، فكانت هي اللي بترعاني. وكانت يعني اللي أنا عايز أقوله بس مؤخرا عشان ما أطولش على حضراتكم، إن هي فعلا ست بمئة راجل، سواء إذا كانت في بيتها، إذا كانت في شغلها، إذا كانت في مكانتها الاجتماعية العلمية، الكلام ده كله فعلا ست بمئة راجل ما شاء الله، وست أنثى بالمعنى الجميل اللي المفروض الأنثى تكون عليه. طول عمرها كانت جميلة وشيك، تري شيك الحقيقة، كانت شيك جدا جدا جدا، وكانت جميلة جدا جدا جدا. كنت بغير عليها قوي قوي قوي من المعاكسات، وكنت أمشي معاها، هي تفتكر دلوقتي وهتضحك أكيد، لأن أنا كنت بمشي معاها في الشارع وكنت أمشي أتلفت حواليا للي عاكسها، وممكن أشتم حد وحاجات زي كده. يا ما شاء الله كانت طول عمرها جميلة جميلة قلبا وقالبا، ربنا ما يحرمناش منها وربنا يخليها لينا، ودايما إن شاء الله منورانا وكبيرة للعيلة، وربنا ما يحرمناش منها يا رب. ليلتكم سعيدة، وبشكركم جدا جدا، وأسف على الإطالة، لكن الدكتورة كريمة الحقيقة يتقال فيها قصايد كتير ويتقال فيها كتب. بشكركم وأسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة كريمة، حضرتك عندك تحدي وإرادة، وكنت حتى قدامك هدف عايزة توصلي له. بالضبط، أنا بعد ما خدت ثانوية عامة، خدت ثانوية عامة بمجموع ما أهلنيش إن أنا أدخل كلية الطب. فحصل إيه؟ إن أنا دخلت المعهد العالي للتمريض أيام زمان، ما كانش اسمه كلية التمريض. أيوه. دخلت عشان إن أنا أحجز مكان وأروح أعيد السنة وعام تاني. بس ربنا يكرمها الدكتورة اللي امتحنتني في الانترفيو. أيوه. جت قالت لي إيه ده أنت نموذج، تبقي نموذج مشرف للتمريض، ده أنت شطرة، لقيت الإنجليزي بتاعي خط حلو قوي، وإن أنا شطرة في الإنجليزي، فلقطتني كده بشطرتها. لقطتني قالت لي أنت هتكوني معانا. قلت لها أنا عاوزة أكون دكتورة. قالت لي أنت هتكوني دكتورة من خلال المكان ده. قلت لها إزاي؟ بدأت إنها تفتح عينيا، قالت لي انت لو بقيتي شاطره وذاكرتي ونجحتي ممكن تسجلي ماجستير وممكن تاخدي دكتوراه، والدكتوراه دي هتبقى احسن بقى من الدكتور اللي بيبقى واخد بكالوريوس عشان انت هيبقى معاكي دكتوراه درجه علميه. خلتني تحولت فجاه ونسيت تماما ان انا عاوز اعيد ثانوي. يعني شوف سلوك دكتوره بيغير المصير ازاي. دعوه ان الواحد ازاي ان هو يحتوي الطلبة، وعشان كده سلوكها ده كان معايا خلاني ان انا اتعامل مع كده للطلبة بتوعي، وخصوصا اللي بيبقوا جايين سنة اولى، اللي بيبقوا جايين وما لحقوش كلية الطب وجمل التمريض، انا باخدهم بعمل لهم غسيل ازاي ان هم يحبوا المكان وازاي ان هم هيطلعوا متميزين. ان شاء الله اي مجال ممكن ان انا اقدر اتميز فيه طالما فعلا بلاقي من يحتويني. بالضبط. والقدوة اللي قدامي والقدوة التانية اللي اثرت فيا الصراحة، يعني اول محاضرة انا قلت ان انا هحضر اول محاضرة، حضرت اول محاضرة كانت عندنا عالم من اعلام واعمدة التمريض، الدكتورة ربنا يديها الصحة والعافية الدكتورة شهرزاد غازي. الدكتورة دي علم ايه واخلاق ايه، لدرجة ان هي وهي بتشرح لنا انا حسيت ان انا بدوب كده معاها، حب الكلام، حب ان انا هكون بقى هنا، وبالتالي اخلاقها خلتني ان انا اقول لازم ان انا هبقى في المكان. طالما تحدثنا عن الاسرة وعن الاخلاق، حتى لو كانت كمان من الدكتورة الأستاذة اللي علمت حضرتك، فشيء بالشيء بقى يذكر. واتكلمنا عن تأثير حضرتك بالأسرة، بالأب وبالأم، لازم نسمع بقى تأثير حضرتك على أولادك وأحفادك. منورين كلكم. ايه السهره الجميله دي؟ مساء الخير دكتوره كريمه، منوره البرنامج ومنوره الاذاعه ومنوره الدنيا كلها. انا منار ايهاب بنت دكتوره كريمه الكبيره. طبعا بصوا، هو ما فيش حاجه في الدنيا اسمها ان انا اتكلم عن ماما او ان انا اقول نبذه مختصره عنها، لاني لو اتكلمت عنها هحكي تقريبا قصه حياتي كلها، لان ماما هي في كل جزء من حياتي، مش حياتي انا لوحدي، انت حياتي انا واخواتي وكل اللي يعرفهم. ماما دايما شايله اهم دور في حياتي وفي حياه كل واحد فينا، وكلمه فينا دي يعني مع كل واحد يعرفه ويتعامل معاها. لكن ممكن بشكل كده وقت يعني رسم شويه، انا ممكن اتكلم باختصار بسيط. انا شايفه ماما من اكتر من وجهه، في المواجهه الانسانيه والمهنيه والاجتماعيه. ماما حدت نفسها عشان توصل وتعبت كتير، احنا زمان كنا صغارين مش حاسين بكل ده، احنا فجاه لقينا مثلا صغارين بقى مش فاهمين، ففجاه لقينا ماما دكتوره كريمه الشامي. اما بقى لو هتكلم من الناحيه الانسانيه، أم الإنسانة، أمي دي هي جنة ربي في الدنيا، هي الرحمة والحنية والإحساس، هي الحضن الكبير والحب اللي بيفيض ويزيد، هي السند والأخت والأم والصحبة، يعني السند اللي هي ست اللي بمية راجل، عندها قدرة غريبة إن هي تسخر الظروف اللي حواليها لصالحها، وعندها ذكاء فظيع إن هي تطوع أي حد بيتعامل معاها عشان يعني لرضاها. بتدي رأيها في الحاجة بيبقى الرأي الصح، اللي هي انت مثلا مهما لفتي ودرتي وشفتي وجربتي وتعبتي، بس اخر بتكتشف ان رأيها هو الرأي الصح. سبحان الله، دوت نعمة من عند ربنا. ربنا سبحان الله يعني مديها النعمة ديت بطريقة غريبة. انا بس مش عايزة ان انا اطول عليكم، انا يعني مستمتعة جدا جدا جدا من السهرة ديت. بس زي ما قلت في الاول ان انا لو اتكلمت عن ماما انا مش هبطل كلام، عشان ماما يعني الكلام عليها عمر عمر عمر ما يخلص ابدا. في النهاية أحب أقول لك يا دكتورة كريمة، أنت فعلا فعلا فعلا كريمة، يعني دكتورة كريمة فعلا يعني حد كريم جدا جدا جدا، بل هي كل ما وصف عن الكرم. دونت لي يا أمي ودام لي حبك ورضاك وحنانك، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك، أنت أحلى أحلى أحلى نعمة من ربنا لنا في الدنيا. أنا أنا حبيت أتكلم عن ماما بس في نقطتين مهمين جدا. هي أول نقطة هي نقطة الطموح والجدية والالتزام في العمل، وتاني نقطة هي التربية. بس أنا بحب أتكلم دايما عن ماما بصراحة في نقطة الطموح أكتر، لأني بشوف دايما ماما مثال عظيم جدا للطموح. ما التزمتش بس بقواعد إن فكرة إن البنت تتجوز وتقعد في البيت وخلاص وهو ده مستقبلها أو مستقبل عيلتها وبس، بل بالعكس هي كان دايما ليها رؤية إن الست بالذات لازم يكون ليها دور فعال جدا في المجتمع. وكنت فاكرة برضو إن فكرة إن هي تكون أسرة كده خلاص، يعني الحمد لله على كده، بل بالعكس لأنها ابتدت تذاكر معانا. يعني إحنا كنا كلنا بنذاكر على السفرة وبنشتغل مع بعض، وكانت ماما دايما بتسابر جدا إنها توفق ما بين البيت والشغل. ساعات كمان كتير كانت بتبات في شغلها في القصر العيني، ده ما منعهاش أبدا إنها تقدر تحافظ على بيتها. كانت يعني متفقة مع بابا الله يرحمه إن زي نقدر نحافظ على البيت في وجودي أو في غيابي، متفقين جدا مع بعض. فالحمد لله على اللي ربنا ادهولها. أنا بفرح جدا جدا جدا لما بجيب سيرة أمي في أي مكان، بتشرف جدا جدا جدا من تاريخها ومن طريق كفاحها. وربنا يا رب يزيدها يا رب من خيره ومن نعم ومن فضله ومن علمه يا رب العالمين. تسلمي لنا يا أمي حبيبتي. الحقيقة أنا عمالة أفكر يعني إيه الكلام اللي أنا ممكن أقوله لك، بس مش عارفة. يعني كلام كتير لدرجة أن أنا مش قادر أعبر عنه. ممكن أقول لك أن أنت بجد أكتر ست ضحيتي في كل حاجة. يمكن الواحد وهو صغير ما كانش فاهم الكلام دوت، لما كبر وحس بالمسؤولية عرف وقدر قوي اللي أنت عملتيه لينا. تعبتي وشقيتي وعمرك كله كرستيه علشاننا وعلشان نحن نبقى أحسن دايما مخلينا احسن حاجه وعايزين احسن حاجه. يعني بجد تعبتي وتعبناكي وربنا يخليكي لينا والله. وانا فخوره بيكي جدا وفخوره بتعبك وكل اللي انت عملتيه علشاننا. يعني بجد ما بتنسيناش حتى وانت في الشغل بتاعك او في سفر او في اي حاجه، دايما فاكرانا ودايما شايله همنا. بجد تعبتي وبجد خليتي حاجات كتيرة في حياتنا أحسن بسبب تعبك، وكل حاجة بقت حلوة. ودلوقتي الواحد بيقدر قيمتك قوي قوي قوي وحاسس بيكي قوي قوي قوي. وربنا يخليك لنا والله. أنا بحبك جدا جدا جدا، وغلاوتك عندي زادت أكتر وأكتر كل ما الواحد بيكبر. وكل واحد لما يشوف الموقف اللي هو بيتحط فيه ويشوف اختيارك، يعني انت اخترتي دايما الاصعب علشان يبقى بالنسبه لنا احنا الاسهل. يعني ربنا يخليك لنا يا امي، ودايما يا رب كده للاحسن، ونشوفك دايما اعظم حاجه في الدنيا. انا مؤمنه جدا جدا ان الست هي عماد البيت، هي اللي هي ممكن ان هي تنجح البيت بتاعها، ممكن ان هي تفشله. فالداعم ليا في البيت صراحه الله يرحمه جوزي، كان هو الداعم الاساسي ليا في كل حاجه، في تربيه ولادي، في مذاكرتي، في كل حاجه. كان بيحب البيت حب يعني عاوز يطير كده ويجي البيت بتاعه. كان السند والشريك لحضرتك. السند هو السند، انا بهدي كل نجاحي ليه الله يرحمه. الكلام جميل اللي قالوه البنات، واكيد انت سعيده بكلماتهم دي. طبعا انا كبيره ولا صغيره، انا عندي اربع بنات. انا عندي اربع بنات اللي هم اتكلموا دولت، هم اتعلموا شافوا امهم ان هي بتكافح. أيوة. وان هي بنت نفسها بنفسها. لكن عندي انا كان ليا قرايب كان ممكن ان هم يساعدوني ويطلعوني فين، عمر ما رحت قلت لحد وديني في الحته الفلانيه ولا ساعدني الا على نفسي. انا كنت دايما دايما بشوف انا بقيم نفسي ايه، وايه اللي انا محتاجاه عشان ابني نفسي. وبالتالي دخلت الجامعه وخلصت الجامعة ودخلت عملت ماجستير وعملت دكتوراه من خلال شغلي وأنا في القصر العيني. وفي القصر العيني قابلت الدكتور مجدي يعقوب واشتغلت معاه واشتغلت مع عمالقة. دايما تذكري هذه القصة. اشتغلت مع عمالقة جراحة صدر وقلب اللي أنا بدين ليهم بكل حب. دكتورة كريمة، كمان حضرتك دايما بتذكري زوج حضرتك انه كان داعم وكان سند ليكي. معنى كده حضرتك شايفة ان فعلا يعني تقدم المرأة المصرية، نجاحها في كل المناصب اللي هي موجودة فيها، ده بيبقى من الزوج عامل اساسي. من الزوجة الاول. ليه بقى؟ أنا كنت بتفانى في خدمة بيتي. أيوة. بتفانى في ولادي. ولادي يعني دايما يقولوا لي إحنا عمرنا ما شفنا إن بيتنا فيه بهدلة ولا فيه ترابايا، وإن إحنا دايما مضاف وزي الفل، والكلمة الهفوة العيبة عمرها ما طلعت مننا. إذا هو من داخلها هي، وبالتالي مساندة الزوج. أنا شايفة إن أنا بعمل دوري كما يجب. بالنسبة ليا كزوجة مع جوزي، كل الاحترام والتقدير والحب والحنان والرعاية وكل حاجة، ودوري مع ولادي ومع بناتي، ودوري في شغلي، ودوري في كل حاجة. فأنا كنت حاطة في كل ركن في البيت، في المطبخ في ساعة، في كل أوضة من الأوض ساعة، وكل حتة ليه أدخل أوضب الأوضة دي. أنا ما عنديش شغال لحد النهاردة، إحنا بنخدم نفسنا بنفسنا، وجوز الله يرحمه كان بإيده بإيدنا في كل حاجة. هدخل الأوضة دي ليها ربع ساعة جري في جري جري في جري، المطبخ ليه كذا. كنت بنظم وقتي، وهو ده على فكرة سبب نجاح أي حد، تنظيم الوقت والهدف، وإن هو يبقى حابب الحاجة اللي هو بيعملها. أنا كنت عندي رضا وما زلت عندي رضا بحياتي رغم انها بسيطه، بحب حياتي. دكتوره كريمه، في شخصيه يعني عايزه تسلم على حضرتك. مساء الخير، انتوا منورين الاذاعه المصريه. استاذه عبله، استاذه منى، اهلا بيكم واهلا بضيفتكم الكريمه الجميله. هي كريمه، هي اسمها كريمه على فكره، دكتوره كريمه الشامي. حضرتك منورة البرنامج، منورة الإذاعة. أنا مجدي صابر السيناريست، ويعني اسمحوا لي أخذ من وقتكم يعني دقائق قليلة. أنا تشرفت بمعرفة الدكتورة كريمة الحقيقة في معرض فني، يعني كانت صدفة جميلة وبديعة، وكان أجمل ما في المعرض إن أنا تعرفت على الدكتورة كريمة وصرنا أصدقاء الحقيقة من بعدها. ويعني وسعدت بإن أنا تعرفت على نموذج لامرأة مصرية قدرت توصل لأعلى الدرجات العلمية. يعني أنا يمكن لما قدمت في أين قلبي الفنانة الكبيرة الجميلة يسرى كنموذج للمرأة المعيلة المكافحة، وهي كانت أرملة وبتعول ابن وابنة في سن المراهقة. لكن نموذج الدكتورة كريمة، واللي أنا بفكر إن أنا أكرر تجربة أن تكون بطلة في مسلسل عندي، ان انا اقدم قصة حياتها وقصة كفاحها البديعة اللي قدرت تتحدى بها ظروف قاسية كثيرة لحد، وهي ايضا ارملة، وهي ايضا ام يعني بسم الله ما شاء الله، وحاصلة على درجة دكتوراه، ولها تلاميذ، ولها مدرسة علمية. كفحت، وقفت قدام تحديات كثيرة، انا عصرت ده وشفت ده بعيني، ودائما كان عندها يقين بالله انها ان الحق ينتصر والعلم ينتصر والكفاح ينتصر. فمن خلال برنامجكم أنا بأحيي الدكتورة كريمة وأقول لها برافو، أحسنت دائما، كملي مسيرتك ومشوارك، وادعي لي أن أنا أقدر أصيغ قصة حياتك، قصة كفاحك، قصة حصولك على هذه الدرجات العلمية في عمل درامي يعني نتشرف به سويا، وأنه يكون مأخوذ على قصة حياتك. أشكركم وأشكر الدكتورة كريمة، وأسعدتونا بهذا البرنامج، ويا رب كده نلتقي على خير دايما. مجد صبر. دكتورة كريمة، شوفي قد إيه الكلمة دي جميلة. الصداقة مهمة جدا طبعا. الصداقة كمان بتدفعنا للأمام وتحسسنا بالأمان. ده مهم قوي، وبتزود على فكرة كل ما الواحد يكون عنده صداقة حقيقية، عملة نادرة والله، يعني قلب نقي وقلب مفتوح. دكتورة كريمة، حضرتك يعني حصلتي على أكثر من تكريم الحقيقة، سواء كان في مؤتمر أستراليا لما قدمتي العديد من الأبحاث. لو حضرتك برضو اتكلمنا عن تكريم وحضرتك نائب رئيس المنظمة الإفريقية لأبحاث السرطان لمدة 4 سنوات متتالية، فأكثر من تكريم، لكن أقربهم إلى قلب دكتورة كريمة. أنا فيه أنا يعني بفضل الله اتكرمت من أماكن مختلفة ومن جهات مختلفة كتير، بس أنا في حاجات بتبقى كده محفورة جوايا. أيوة. أول تكريم محفور ده. أول تكريم أخدته من محافظة أهلية، سيادة اللواء أحمد سعيد صوان محافظة أهلية. الدكتور يحيى عبيد ربنا يديه الصحة والعافية يا رب. ده من فترة مش كده؟ ده رئيس الجامعة الدكتور يحيى عبيد. أيوة. اتكرمت منهم في فترة من الفترات. كرمت من رئيس جامعة القاهرة في لتميزي وانا واخدة امتياز في الماجستير. واتكرمت الحمد لله في الخارج من المنظمة الأفريقية للسرطان ديت، عشان ان انا كنت ممثل تمريض افريقيا كله. وبرضو عشان ان انا نائب رئيس المنظمة دورتين متتاليتين 4 سنين، فاتكرمت منهم هناك. واتكرمت من المجلة العالمية لسرطان الثدي دي، عشان انا بكتب مقالات في المجلة ديت على طول باستمرار. ليه المقالات بتاعتي؟ أنا مهتمية أصلي بالسرطان الثدي ومشاكل سرطان الثدي من كل الجهات. دكتورة كريمة، يعني زي ما حضرتك ذكرتي أن أنت مش بس كنت عايزة تبقي أستاذ جامعي، أنت خرجتي لخدمة المجتمع واهتميتي بالمشاكل الاجتماعية المختلفة. أنا مقتنعة أن رئيس أن أستاذ الجامعة ليه 3 أدوار، دوره كمحاضر يعني بكل الكاتيجوريز بتاعته، محاضر، ودوره بيعمل بحث علمي سواء كان بيشرف على الأبحاث العلمية أو هو بيعمل بحث بنفسه، والحاجة الثالثة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. محاضر الحمد لله أنا كان ليا بصمتي في الطلبة بتوع سواء كانوا أندر جراديوت أو ماجستير أو دكتوراه. حضرتك كمان محاضر لأساتذة الجامعة مش بس الطلبة. أنا مدرب لأعضاء هيئة التدريس في جامعة المنصورة بمختلف الكليات بتاعتهم، سواء كان طب، هندسة، صيدلة، أسنان، كل الكليات. وأنا مدرب من 2004 لحد دلوقتي، يعني أنا خبير الحمد لله في التدريب. بدربهم على معايير الجودة في التدريس الجامعي، إزاي أن الدكتور يعمل محاضرة أو يعمل تدريس بكل مشتملاته طبقا للمعايير العالمية وسلوكيات المهنة أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس مع بعضهم، مع زملاتهم، مع الطلبة، مع الكل، والإدارة، عرفت الأزمات والكوارث داخل الجامعة، والتواصل الفعال بين الدكاترة والطلبة والأعضاء الإدارة والجامعة كله. أنا عملت أشرفت على أكتر من 100 رسالة علمية، ماجستير ودكتوراه، ولي أكتر من 150 بحث علمي سواء كان على المستوى العالمي أو المستوى المحلي، ولي شباتر في كتب عالمية الحمد لله. أستاذة الدكتورة كريمة، في شخصية يعني عايزة أتسلم على حضرتك، نسمع يعني مين الشخصية دي تمام، ونشوف بقى وقعها على حضرتك إيه. تمام. دكتورة كريمة، ازاي حضرتك؟ منورة الإذاعة حقيقي. أنا سعيدة جدا أن صديقة ليا بثقل الدكتورة كريمة الشامي، فعلا زي ما بيقولوا صاحب صاحبه، صديقة ممكن تلاقيها في أي وقت أنت محتاجها. حسيت أنها رغم أن الصداقة جاية البداية عن طريق جوزي الفنان محمد متولي، إلا أن أنا اللي استمريت معاها وإلى الآن، ربنا فعلا ما يفرقنا أبدا، برغم الشغل اللي هي وراها الكتير، التكريم اللي حتى بتاخده والبلاد اللي بتسافرها، إلا أن برضو هي منظمة في كل حياتها، منظمة لأولادها والبيتها والشغلها وكمان لأصدقائها. بحس أن أنا أول ما أقول لها أنا بس في أي حاجة مضايقاني أو بتاع تجري جري عليا، عايزاها في انها تساعدني في اي حاجه بتيجي وتساعدني. حقيقي اتمنى ان كل ست وكل صديقه تبقى زي الدكتوره كريمه مع اصحابها. دكتوره كريمه طبعا عرفتيني، وفاء محمد. كل من الواحد يكون عنده صداقه حقيقيه زي الاستاذه وفاء، الأستاذة وفاء دي يعني حاجة جميلة، عملة نادرة والله. يعني قلب نقي وقلب مفتوح، وتقول لي لما أسألها عن أي حاجة تقول الحاجة بإخلاص، ونتكلم بدون حواجز ودون أي حاجة. هو أنا هي الأستاذة وفاء مرات الفنان المرحوم، ربنا يكرمه بالجنة يا رب، محمد متولي الفنان الرائع المحترم. وهو كان يعني الأسرتين اتعرفوا على بعض، وهي من يعني من أكتر من 5 سنين وإحنا علاقتنا ببعضينا، يعني إن شاء الله يا جميل. رب والعمر كله. وهي بني آدم جميلة جميلة، أنا بحبها وبحبها من جوايا من روحي. دكتورة كريمة، حملة سيادة رئيس الجمهورية والاهتمام بصحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي، وفكرة حضرتك لإنشاء جمعية بقى خاصة بصحة المرأة، أعتقد أن الخطين ماشيين متوازيين بالضبط. واهتمام حضرتك الشديد قوي بالحفاظ على الأم المرأة، صحة المرأة المصرية بالضبط. هي حفاظ على الأسرة، كيان الأسرة. تمام. أنا لما كنت في مؤتمر في باريس فلقيت هناك الجمعيات الأهلية بيشتغلوا من النار، وبيشتغلوا بقى شغل جبار، مش مسميات وبس. جيت وانا على الطيارة على طول صممت أن أنا أعمل جمعية أهلية، وفعلا أنشأتها وأشهرتها، وعشان أن أنا أمارس نشاطي من خلالها. الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة كان هدف الأساس أن أنا شايفة أن في مصر أو المصريات عندهم مشاكل سرطان الثدي، دي أكبر مشكلة بتهدد السيدات المصريات، وبالتالي أكبر الحقيقة بالنسبة للسرطانات. وبالتالي كان هدفي أن أنا أعمل من خلال الجمعية أعمل وعي صحي. هي الجمعية منوطة بأن أنا أعمل وعي صحي، أعمل تدريب للناس عشان أن هم يعملوا وعي صحي. وبالتالي كنت بعمل بقى دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات في كل بقاع مصر. رحت الصعيد ورحت سينا ورحت كل الأماكن الحدودية تحديدا اللي هم محتاجين للمعلومة الوقاية عن الوقاية، وإن أنا أفهمهم يعني إيه المرض وطبيعة المرض، وإزاي إن هم يحتاطوا، وإزاي إن هم يحافظوا على نفسهم. وما زلنا دكتورة كريمة للآن ما زالت الحملة طبعا في يمكن على فكرة المرحلة الثانية منها برضو موجودة في أنحاء الجمهورية. أحسن حاجة، ربنا يا رب يبارك في رئيس الجمهورية. أنا كنت بحلم، وكل البرامج التلفزيونية اللي أنا بطلع فيها بحلم أن أنا أشوف مشكلة سرطان الثدي دي يعني يحطوها في اعتبارهم، أو السياسات والحكومة يحطوها في اعتبارهم، عشان دي مشكلة بتهدد السيدة. أصبح الحلم حقيقة والست هي عماد الأسرة المصرية. الحلم أصبح حقيقة، والوقت فيه المبادرة بتاعت الوقاية من سرطان الثدي اللي هي المجانية اللي هي بتخدم كل واحدة النهاردة احنا في المرحلة التانية. المرحلة الاولانية كانت واخدة 9 محافظات، المرحلة التانية ديت 11 محافظة، ولسه ان شاء الله المرحلة التالتة. والوقت اي واحدة بتكتشف، اي واحدة بيشكوا مجرد ان هم شك ان هي عندها عوامل وبتتابع وبتتابع. وبعدين انا عاوز اقول ان المبادرة ديت منبثقة من رحم المبادرة بتاعة 100 مليون صحة، اللي هي الوقاية من فيروس سي، اللي هي أحسن مبادرة اتعملت عشان كل بيت مصري كان بيعاني من مشكلة الالتهاب الكبد الوبائي وفيروس سي. عشان احنا عندنا تاريخنا بتاع البلهارسيا، والبلهارسيا ده هو اللي أثر على الناس. اهتمامك بصحة المرأة واهتمامك أيضا بصحة الرجل واهتمامك بالأسرة عموما. دكتورة كريمة الشامي، وفي سهرتنا أنا المصرية، رؤية حضرتك لمصر الجديدة. لو احنا فضلنا كده وربنا يا رب يحفظ رئيسنا، اللهم أمين يا رب العالمين. اللي بيتعمل الوقت ما كانش ممكن ان هو يتعمل في 30 سنة. يعني احنا بنخطو خطوات سريعة سريعة، وبعدين ما احنا الوقت ماشيين برؤية ولينا استراتيجية. يعني احنا الجمال في ايه ان احنا الوقت عندنا التحول الالكتروني والميكنة الجديدة في ضوء التحول الرقمي، في ضوء التأمين الصحي الشامل الجديد. يعني حضرتك تبص الوقت تلاقي بورسعيد متغطية بالتأمين الصحي الشامل الجديد والتحول الرقمي أول محافظة. فمعنى كده إن إحنا بقى عندنا قاعدة بيانات نقدر نرصد من خلالها إيه الأمراض المتوطنة عندنا، وإزاي وهي في أنهي أماكن بالضبط، وإيه السياسات والإجراءات اللي إحنا ممكن إن إحنا نشتغل بيها. فبقى عندنا دليل نقدر نحارب المرض دي. احنا ما بنشتغلش رأسي، ده احنا بنشتغل أفقي ورأسي. إذن رؤية حضرتك لمصر الجديدة هي رؤية كلها تفاؤل. مصر هتبقى أم الدنيا فعلا، عشان احنا ما بنشتغلش بس في الصحة، ده احنا النهاردة بنفتح المصانع اللي اتقفلت من زمان. أيوه. شغالين الطرق كلها بقت النهاردة. عشان انا لما كنت بسافر في اسكندرية كنت باخد 3 ساعات، النهاردة باخد ساعة وربع عشان ان انا اسافر. حضرتك احنا شغالين في كل الملفات ان شاء الله. بس انا امنيتي اللي انا بحلم بيها ان مصر زي ما كانت زمان، كانت مصر أحسن من طبعاً. باريس أحسن من باريس، وكانت نظيفة. احنا عاوزين بقى نهتم بالشارع المصري ونظافة الشارع المصري. فأنا أمنية حياتي بنجدك يا ريس، زي اللي انت عملته في الصحة وفي الطرق وفي المصانع وفي كل حاجة، حضرتك بتشتغل على بناء الإنسان المصري، بناء الإنسان المصري صحيا وذهنيا. احنا كمان دكتورة كريمة بصدد مبادرة جميلة جدا، اتحضر للأخضر، ودي فعلا زي ما حضرتك بتقولي هي اهتمام بالبيئة. وزي ما دايما بنقول ان البيئة واهتمامها مش مسؤولية جهة بعينها، لكن هي مسؤوليتنا كلنا دكتورة كريمة. بس هم يحطوا الأساس، فهي ديت أمنيتي الصراحة ان شاء الله. ودكتورة كريمة الشامي، بتقدمي ايه للمرأة المصرية عشان فعلا كل امرأة فخورة بانها مصرية؟ النصيحة الهامة جدا اللي حضرتك بتأكدي عليها مهمة قوي على كل واحدة، انها تشوف هي ست البيت، هي عماد البيت. يبقى معنى كده دورها ايه في البيت؟ دورها كزوجة، كأم، كربة منزل، كل حاجة من ديت. لو ما عملتهاش كما يجب يبقى دورها بيتسحب منها. لو هي كزوجة ما قامتش بواجبات الزوجية كويس، بحب وبحنان وبعاملة الراجل معاملة كويسة، معاملة ان هم عايشين مع بعض، يعني ما هماش مجبرين. يبقى معنى كده ان انت بتحافظ على جوزك، ان ما حدش تاني يسحبه منك. على فكرة لما الراجل بيسيب الواحدة وبيبص الواحدة تانية او بيروح يتجوز عليها هي الاساس وهي السبب. فكل واحدة تسأل نفسها الاول هي قامت بواجباتها نحو جوزها ولا لا، نحو ولادها ولا لا، هي بتتابع ولادها وبتشوفهم وكل وقت بتديه لولادها وبتراعيه، يبقى معنى كده ان هي بتستثمر في ولادها. مفيش حاجة اسمها ان كل واحد يبقى واخد الموبايل وقاعد شغال بيه. طب انت فين؟ هو بيعمل ايه بالموبايل؟ خلي وقت للموبايل. وانت كمان انت بتستهلكي الموبايل قد ايه، وبتقعدي مع اصحابك قد ايه، وبتخرج النادي قد ايه، وبتروحي لاصحابك وبتتسوقي فين بيتك. قيمي حياتك من جديد، ركزي في بيتك. كل وقت بتديه لبيتك فانت المستفادة بيه. دكتورة كريمة، طلبت حضرتك والحقيقة فخورين جدا بيكي دايما، وانت قدوة ومثل ليهم. فالحقيقة هم قالوا كلام جميل عنك، ممكن نسمعه مع بعض؟ تمام. مساء الخير عليكم جميعا. ازاي حضرتك دكتورة كريمة الشامي؟ منورة الدنيا كلها يا دكتور، ما شاء الله حلقة وسهرة متميزة، وهنئ سيادتكم عليها كعادتكم. اولا اعرفكم بنفسي، انا دكتورة ياسمين ابراهيم خضر، مدرس بجامعة المنصورة. انا حابة اعمل معاكم دخلة النهاردة علشان اشكر استاذة دكتورة كريمة الشامي، لاني ولله الحمد كنت من المحظوظين ان سيادتها كانت مشرفتي في رسالة الدكتوراه. بجد انا مش قادرة اوصف لكم قد ايه اللي ما يعرفش دكتورة كريمة فاتوا كتير. دكتورة كريمة مثال رائع لأساتذة الجامعة المحترمين علما وخلقا. دكتورة كريمة انا اتعلمت من حضرتك كتير، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل حضرتك ربنا كرمني ونقشت رسالة الدكتوراه بامتياز. فشكرا جدا جدا جدا لحضرتك، وربنا يوفق حضرتك. وانا بصراحة انا مش هعرف اتكلم، يعني انا مهما اتكلم انا مش هوفي حضرتك حقك صراحة. فربنا يزيد حضرتك علما يا رب، ومن نجاح لنجاح ومن تميز لتميز. وبجد بجد سهرة جميلة جدا ورائعة، فبارك الله فيكم يعني، وشكرا جدا لحضراتكم. أنا بحرص الصراحة أن أنا أؤدي دوري بما يرضي الله. لو أنا بشرف على طالبة أو طالب ماجستير أو دكتوراه، فبديهم الحاجة اللي هي بتخليني يدعولي لما هم يشرفوا برضو ويقوموا بالدور زي ما أنا كنت بقوم. أنا بدعي النهاردة للمشرفين بتوعي الدكتورة بسمات عمر، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. بدعي للدكتورة هدى زكي خليل ان هم علموني صح. انا تعلمت صح، فبعلم الناس صح. هي سايكل، هي سلسلة، ونفس احساسك تجاه مدرسينك واساتذتك هم برضو نفس. هو ده تواصل الاجيال يا دكتورة كريمة. والحقيقة الوقت مر مع حضرتك سريعا، ويعني استمتعنا بكلام حضرتك وكل المعلومات. ودايما أنا المصرية موجودة في كل مجال وكل مكان. أنا بشكركم على استضافتكم. الحقيقة الأستاذة الدكتورة كريمة الشامي، أستاذ التمريض بجامعة المنصورة، حضرتك تستحق فعلا أنك تكوني وتقولي دايما أنا المصرية. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك أستاذة عبلة، وشكرا لحضرتك أستاذة منى. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات عبلة إبراهيم منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.